الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعله عوجا. الحمد هو وصف محمود للكمال محدثه وتقريبا. ان تصف المحمود للكمال محبه وتقريبا، وبقولها محبه وتقريبا خارج المدح، لان المدح لا يستلزم المحبه والتعظيم، بل قد يمدح للانسان شخصا لا يساوي ذلك، لكن لرجاء منفعه او دفع مضره. اما الحمد فانه وصف بالكمال مع محبه وتعظيم. الحمد لله هذا اسم على من الله عز وجل مختص به لا يجر في غيره، وهو على ذاته المقدس تبارك وتعالى الذي انزل على عبده الكتاب. الجمله الان الحمد لله الذي انزل، هل هي خبر اراد الله سبحانه وتعالى ان يخبر عباده انه او هي انشاء وتوجيه على ان نحمد الله عز وجل على هذا، او جميع جميع هو خبر من الله عن نفسه، وهو إرشاد لنا أن نحمده عز وجل على ذلك. الذي أنزل كتاباً، الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. عبده يعني محمد صلى الله عليه وسلم وصفه بالعبودية لأنه أعظم بشر لله عز وجل. وقد وصف الله تعالى بالعبودية في حال ذلك كتابه، وفي حال كتابه، وفي حال إسرائيله. فقال جل وعلا في حال الإنزال إنزال القرآن عليه أنزل على عبده الكتاب، وفي حال الدفاع عنه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا يعني محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي حال الإسرائيل بقوله تعالى حال الذي ألقى في عبده ليلا من أمس الإقامة، يعني في أشرف مقامات النبي صلى الله عليه وسلم. وصف الله تعالى بأنه عبد، ونعم الوصف أن يكون الإنسان عبدا لله، حتى قال العاشق لا تدعني إلا بي عبدا فإنه أشرف أسمائه. وقول أنزل على عبد الإنسان هو القرآن، وسمي كتابا لأنه كتب، أو لأنه جامع، لأن الكتاب بمعنى الجمع، ولهذا يقال الكتيبة يعني مجموعة من الخير، والقرآن قال في هذا وهذا فهو مقيم، وهو أيضا يعني الكتاب. ولم يجعل له عوجا، لم يجعل له أي هذا القرآن عوجا، بل مستقيم، ولهذا قال قيما. وقيما حال من قوله الكتاب أن حال كونه قيما. فإن قال قائل لماذا أن يجعل عاقبة لأن الكتاب منصوب وقيما منصوب، فالجواب أن قيما نكرة والكتاب معرفة، ولا يمكن أن توصف المعرفة بالنكرة. ومعنى قيما يعني أنه مستقيم مستقيم غاية الاستقامة. وهنا ذكر نفي العيب أولا ثم إنباء الكمال ثانيا. وسام أين العيب؟ العيب نعم ولم يجعل له عوجا الكمال قيما. وهكذا ينبغي أن تخلي المكان من الألم ثم تضع الكمال. ولهذا يقال التحية قبل التحية، يعني قبل أن تحية الشيء أخذ المكان، أما ينافي التحلي ثم حلل. وبقوله تعالى ولم يجعل له عوجا قيما تنبيه، وهو أنه يجب الوقوف على قوله ولم يجعل له عوجا، لأن الأول قال لسارة الثاني تناقض، ولم يزل له عوجا قديما فيه. هل العوج قيم؟ لا. اذا قل ولم يزل له عوجا قيما لا. وما الحكمه من جدار الفقراء؟ ان الله بقوله لننذر باسا شديدا من لدنه. لننذر الضمير يحتمل ان يكون عائدا على عبده، ويحتمل ان يكون الضمير على الكتاب. وكلاهما يحتمل. فالكتاب لا يقول لاجل ان ينذر به، والكتاب نفسه ينذر ينذر باسا شديدا من لدنه ان ينذر الله عز وجل. والباس هو الاعداء كما قال تعالى: والطاغية البزار والقضاء فإن بأس. وقوله تعالى: وكقوله تعالى: فجاءها بأسنا بيانا، يعني عذابا ينذر بأس شديد من لدنه. ويبشر المؤمنين. نجد ان الله سبحانه وتعالى حدث المفعول في قوله ينذر، وذكر المفعول في قوله يبشر. فكيف المقدر المفعول في ينذر؟ مقدر مقابل يبشر. وهذه فائده من فوائد من التفسير، ان الشيء يعرف بذكر نظير ضمير المقابل له. إذا يبشر المؤمنين ينذر من الكافرين. وخلق المفعول لدلالة ما بعده عليه. وذكرنا أن القرآن قد يستدل بعض الآثار على بعض ذلك المقابل، ومنهم قوله تعالى: فمن القرآن ومنهم جميعا فاء يعني الجليل لأن الناعي أمقار أو أمهم جميعا. ونبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. لا بد مع الإيمان العام الصالح، لا يكفي الإيمان وحده، بل لا بد من عمل صالح. ولهذا قيل لبعض السلف: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ يعني فمن أتى به حالة؟ قال بلى. ولكن هل يفتح المفتاح إلى الناس؟ الجواب لا. بد من أعمال. يبشرون الذين يعملون الصالحات. أول نسأل: من المؤمنون؟ المؤمنون الذين آمنوا بما يجب الإيمان به. وقد بين رسول عليه الصلاة والسلام ما يجب الإيمان به لجبريل إن سأله عن الإيمان فقال: حبيبي. وكمان بالله الملائكة وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر أيها. نعم. الذين يعملون الذين يعملون الصالحات، يعني يعملون الأعمال الصالحة. وما سيكون على الصالح؟ لا يمكن أن يكون صالحا إلا إذا تضمن شيئين: الأول الإخلاص لله، والثاني متابعة شريعة الله. الإخلاص لله لأن لا يقبل الإنسان بعمل سوى وجهه عز وجل وسائر الآخرة. المتابعة أن لا يخرج عن شريعة الله عز وجل، سواء شريعة محمد عليه الصلاة والسلام أو غيره. ومن المعلوم أن الشرائع ذات الله والرسول كلها منسوخة. طيب، الإخلاص ما ضده؟ الشرك. والابتداع ضده؟ البدعة. إذن البدعة لا تصح مهما كانت في قلب صاحبها، ومهما كان فيها من الخشوع، ومهما كان فيها من تقليص القلب. لا، لماذا؟ لا، هل يبقى نقول فلما لأنهما؟ لأنها ليست موافقة الشريعة. نعم، لأنها ليست موافقة الشريعة، طيب. ولهذا نقول كل بدعة مهما استحسنها زجرها فإنها غير مقبولة، فهي ضلالة كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، من عمل عملا على كل شيء قال لكن الأرض فيه رياء فهذا لا نقول، لماذا؟ إذا لا من أمر إخلاص من الله عز وجل واتباع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا لم يكن صالحا. إمام المشروع قال أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، أجرا أي ثوابا، وسمى الله ثواب الأعمال أجرا لأنها في مقابل العمل، أنها في مقابل العمل. وهذا من عدله جل وعلا أن يسمي الثواب الذي يجيء بصالح أمره أجرا حتى يطمئن الإنسان لضمان هذا الثواب. يعني من المعروف أن الأجر إذا قام أجير بعمله فإنه يستحق، سماه أجرا حتى يطمئن العامل لأنه سوف يتابع. وقول حسنا قد جاء في آية أخرى ما هو أعلى من هذا الوصف، وهو قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وجاء في آية أخرى مثل هذه الآية هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فهل نأخذ بما يقصد السبب أو نأخذ الأحمد بما يحضر الأحمد؟ فنقول حسنا أي هو أحسن شيء، ولا شك فيها أن الثواب جل وعلا عليه الصواب. وقول ماكثين فيه أبدا أي باقين فيه أبدا إلى مثلا. ثانيا إذا ما لا نهاية له، فلا مرض ولا موت ولا جوع ولا عطش ولا حر ولا برد، كل شيء من جميع الأمور. واعلم أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة موجودة الآن، وأنها مؤبدة، وأن النار موجودة الآن وأنها مؤبدة. هذه عقيدة للجماعة، وقد جاء هذا في القرآن. فالآيات التأمين بالنسبة لأصحاب اليمين كثيرة، بالنسبة لأصحاب الشمال ذكر التأمين في آيات ثلاثة. الأولى إن لن يتغر وضاهم لن يكن لهم يغفر ولا لهم طريقة إلا طريقة جهنم خالدين فيها. ولا الثانية نور هذا في سورة الجن، لا قبل الجن سورة الأحزاب. في سورة الأحزاب بقول الله تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، بقوله تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. الآية الثالثة نعم ومن يطع ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وإذا كانت ثلاث آيات من كلام الله عز وجل صريحا في التأمين فلا ينبغي أن يقاتل بذلك الأداء، لأن الشاعر الحكيم يقول وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. وهذا أحب كيف يكون الخالق العليم خاليا في أبد ونقول ما في أبد؟ هذا غريب من أغرب ما يقول. طيب إذا ما في دين به أبدا هذا يدل على إيه؟ على فلا يولد القاعدة مذهب السنة والجماعة أن النار والجنة أن الجنة والنار مخلوقتان لأن الله ذكر في الجنة معدة وذكر في النار معدة ثانيا أنهما مؤبدتان لا تحريان لا هما ولا نفيهما نعم ما في يوم جابدة هل في ضاح بما أوهم في الآية السابقة وقل من ذرى الذين قال اتخذ الله ولدا مثل قالوا اتخذ الله واليهود قالوا اتخذ الله والمشركون قالوا الملائكة بناتهم فتقال الذكور والإناث والعزين وليس بنبي ولكن هو رجل صالح والمسيح وهو نبي قال الله تعالى ما لهم به من علم ما لهم به اي بالولد او بالقول ما لهم به اي بهذا القول او ما لهم به اي بالولد من علم وقول ما لهم اذا انتهى العلم شر ولا لآبائنا الذين قالوا من قبل ليس لهم بذلك ليس إلا هناك أوهام أوهام ظنوها حقائق وإلا بلد العلوم ما لهم يأمن ولا لآبائنا كبرت كلمة تخرج من أفواههم كبرت كلمة هذه قد تشكل على قلبه يعني كبرت كلمة مؤنث كلمة ويقال كبرت كلمة ولكن اليوم على هذا ان قال ان كلمة التمييز وان الفاعل محذوف والتقدير كبرت مقالتهم كلمة كبرت مقالتهم كلمة تخرج من أقوالها أي عظمة لأنها عظيمة والعياذ بالله كما قال الله تبارك وتعالى تكاد السماوات يتفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن تعود الرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا يعني مستحيل غاية سبحانه أن يكون له ولد لأن قال قائل أليس الله يقول قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين فالجواب بلى قال الله قائل لكن تعليق الشر لا يدل على وقوع النشوء إن كان وهل يمكن أن يكون لا أن نفهم الآيات أنه لم يكن وهذا كقول جار الرسول عليه الصلاة والسلام فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل من القرآن كما هل يمكن أن يكون لا كان على فرض أمر الله الذي لا يقع وهذا كقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إن الله ولم يكن فيهما آلهة والله عز وجل فتبين بهذا يا إخواني أن وجود الشخص لا يدل على الإمكان المشهور بل قد يكون مستحيلا غاية الاستحالة ما يمكننا كبر كلمة تخرج من أفواههم فأننا نستفيد من قول أفواههم أن هؤلاء يقومون جالسين في الملك في قلوبهم وأنهم لا يستيقنون أن الله من الزاهي ولا يستيقن أي عاقل لا يمكن أن يقول إن الله ولد وكيف يمكن أن يكون الله ولد وهذا الولد ما بشر أراه منها يأكل ويشرب وينبت ويلحق الجوع والعطف والحر والبطر كيف يقول ولدا. هذا فهم. ولذلك قال إن يكذب ولا تسمع إن يقولون إلا كذبا إن مع ما يقول. وإن علامة إن النافية أن يقع بعدها جنة مثل إن أنت إلا يقولون إلا إن هذا لا تكون أي ما يقول هؤلاء إلا كذبا. والكذب الخبر المخالف للواقع. الكذب هو الخبر المخالف للواقع. والصدق هو الخبر المخالف للواقع. فإذا قال قائل قدم فلان اليوم ولم يقل كذب، سواء علم أو لم يعلم، سواء حتى وإن لم يعلم أنه كذب. لا أدري ما يقول بعضنا أن الكذب ما كان عن عمد، أي ما خالف الواقع عن عمد، لا حتى وإن لم يعلم عن عمد. ودليل ذلك قصة سبيعة الأسلمين رضي الله عنه هنا مدعا له وهي حامة، فوضعت بعد موته بلايات ثم خلعت ثياب الرجال ولبست ثيابا جميلا تريد ان تخطب، فدخل علينا نائب ابن باكر قال لها ما انت بنائب حتى يأتي عليك أربعة أشهر وعشرة، لأن أيوة الله بعد موت زوجها من 40 ليلة أو أقل أو هذا ما لك كم بعد عليك على أربعة أشهر وعشرة. قال ما أنت بنازل حتى يأتي عليك أربعة أشهر وعشرة. لبس ثيابها ثياب الحجاب ثم أتت إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبرت بالقصد، فقال لها كذب أبو الزناد كذب. نعم الرجل نعم تظن أنها تعتبت بأطول الأجلين، إن بقيت حامل بعد أربع أشهر بقيت الرجال، وإن مرعت بعد أربع أشهر بقيت الرجال. تعلم أبو الأجلين، وهذا الشيء الظلم لولا أن لمنع الحقوق والمضاعف، لكن السنة ثبتت بأن الحامل عدة وضع الحمل ولو دون أربعة أشهر. الشاهد من هذا الحديث هو أن أحمد الله أطلق على قول أبي السنابل الداعي كذب مع انه متعلق عنه. نعم ان يقولون الا كذبا، قال الله تعالى فلا علم لك ما يقول لنفسك على اثارهم الا نعم على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث ابدا فن العله خطاب الرسول عليه الصلاه والسلام باعوا نفسك اي مهلكوا نفسك. وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا لم يجيبوا حزن حزنا شديدا وضاق صدره حتى يبتلي، فسلاه الله عز وجل وبين له أنه ليس عليه من ذلك من شيء. قال فلعل الهداف من نفسه ذاق أي مهلك على آثارهم أي بالاتباع اتباعهم لعلهم يخطئون لعلهم يشعرون اذا تولوا ان لم يؤمنوا بهذا الحديث والمشار اليه والقران اسف هذه مفعول من اجل الان فيها باق المعنى لعلك باق نفسك من الاسف اذا لم يؤمن بها عن الرسول عليه الصلاه والسلام. أثرت عليه بسبب الشرك. وضيف الرسول عليه الصلاة والسلام مان وقيمة الفضل إنما عليك الفضل يبلغ من اختار الله عز وجل. وهكذا ورد في الكتاب علماء وظيفتهم البلاغ وعما الهداية فهي بيد الله عز وجل فلا تحت عليه ولا تكن برد المنكرون. ومن المعلوم أن الإنسان لا شك أنه يحدث إذا لم يبتدئ من أهل الحق، لكن الحاكم إذا لم يبتدئ الناس الحق على نوعين، نوع يحدث لأنه لم يقبل ونوع يحدث لأن الحق لم يقبل. أيما هو لأن الأول إذا دعا فإنما يدعو لنفسه والثاني إذا دعا فإنما يدعو من الله عز وجل. ولهذا قال الله تعالى ادعوا إلى سبيل ربكم لا تقلوا أنا أحسن إذا لم يقبل قولي لأنه حق. ولذلك لو تبين لي الحق على خلاف قولي أخذت به فهل يكون محمودا أو غير محمود؟ يكون محمود. لكنه ليس كالآخر الذي ليس له هم إلا قبول الحق سواء جاء من بلده أو جاء من بلد غيره فهذا أكمل الأحوال. نعم أولا إنا جعلنا ما على الأرض من الحق. إذا رأيت القرآن تجد أنه نضعت عليه يقدم الشرع على الأرض. الرحمن علم القرآن وتأمل الآيات في هذا المعنى تجد أن الله يبدأ بالشرائع قبل ذكر الخلق وما يتعلق به لأن المخلوقات إنما سخرت للقيام بطاعة الله. قال الله تبارك وتعالى وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون وقال والذي خلق لكم إذا المهم هو القيام بطاعة. تأمل هذه النقطة حتى يتبين لك أن أصل الدنيا وإيجاد الدنيا إنما هو القيام بالشريعة في الحياة عز وجل. يقول إلا جعلنا ما على الأرض دينا لنا جعلنا بما نتجاوز به وجعل تأتي بمعنى خلق تأتي بمعنى طيب إن تعدت مفعولا واحدا فإنها معنى خلق لقوله تعالى وجعل الماء والنور جعل يعني خلق وإن تعدت مفعولين فهي بمعنى غير لقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا أي سجناه في لغة العرب. وإنما نقص على ذلك لأن الجهمية يقولون إن الجعل بمعنى الخلق في جميع الموارد ويقولون أن جعلناه قرآنا عربيا أي خلقنا. ولكن نقول أن عجب لا فهم اللغة العربية جعل ان تعدد في محول واحد فهي معنى خلق ويمكنين قال ان جعلنا ما على الارض زينه هنا جعل بمعنى خلق او بمعنى طيب معنى طيب والمحول الاول ما والمحول الثاني زينه له ما على الأرض جعلهما زينة للأرض وذلك الاختبار لله هل يتعلقون بهذه الزينة أو يتعلقون بالخالق أن يسأل قسم له منهم من تعلق الزينة ومنهم يتعلم واسمع إلى قوله عز وجل ومن هذا فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها إلى أين؟ إلى الماء. نفسها ولكنه أخذ لأي الله. هذا الفكر واطمأن إليها واتبع أوامر كما دل كما دل الكلب إن تحت على الجنة أو إذن جعل الخسيس من احتمال الذات وسواء كانت هذه الزينة فيما خلق الله عز وجل وأوجده أو فيما خلق في الأدب فالقصور الفخمة المتصفة فيه الأدب لكن المصري الآدم والأرض بجبالها وأنهارها ونباتها وإذا أنزل الله ماء عليها اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج شهيد يده ناظر إليه هذه الدين من الله أيهم أحسن عملا نبلوهم أي خبرا أيهم أحسن عملا وضمير عن الخلق وهنا قال أحسن عملا لم يكن أكثر عملا لأن العبرة بالأحسن لا بالأكثر وعلى لو صدى الإنسان أربع ركعات لكن على يقين أو على إحسان باتباع الشرع وصدى آخر ركعتين يقين قوي ومتابعة قوية أيهما أحسن؟ ثانيا وأفضل لأن العبرة في إحسان الأمر والإتقان إخلاصا ومتابعة في باب العبادات الأفضل التخفيف ترك عليه الفجر مثلا لو قال الإنسان أنا أحب أن أحب الكرام في الركوع والسجود والقيام والسجود وآخر قال أنا أحب أيهما أفضل؟ الثاني أفضل. هذا ينبغي إذا رأينا أنبيا كثير في ركعة الفجر أن نسأل هل هاتان ركعتان ركعة الفجر أو صحيح النصر؟ كانت صحيح المسجد الشام وإن كانت في ركعة الفجر قلنا لا الأفضل أن نخفف فالصيام رخص النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يواصلوا إلى الفجر يعني أن لا تفطر إلا على وندبهم إلى أن يفطروا في غروب الشمس فصام رجلا أحد من امتد قومه إلى الحور والثاني أفضل من غروب الشمس أيهما أفضل؟ الثاني بلا شك والأول وإن كان يعني لا ينهى عنه لكنه جائز وليس جائز ولكن مسلم لا تستمر اي احسن عمل ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم يفعل من الاعتدال ما كان يحث على اتباع جهاد وتمر بالجهاد الى يومها لا اله الا الله يحث على ان يصوم يوما ويفطر يوما ومع ذلك هو لا مكان لا يصوم يوما ويفطر يوما بل كان أحيانا يجيب الصوم عن ثلاثة وقال يصوم بالعشر كل هذا يتبع ما كان أرضى لله عز وجل وأرضى بقلبه يأتوهم أنهم أحسن عملا وإنا ليعلمون ما عليها قريبا برد وضع هذه الأرض في نفسها وقصورها وأشجارها ونباتها سوف يجعل الله عز وجل بعيدا خالدا كما قال عز وجل ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا اي نسفا عظيما ولهذا جاء منكرا اي نسفا عظيما فيجعلها رقاعا فصفقا لا ترى فيه سوجا ولا امنا وبلحظه كل ما يكون سبحان الله اذا هذه الارض يتعلق أنت بها هي النافية، هي ستكون كأن لم تكن كما قالت كأن لم تغلق. وإنا لجاهلون ما عليها ضعيدا يرد وتأملت إلى الآن. وإنا لجا هي معقدة إن ثم إنها جاءت بما تبيح الجاد على القدرة المستمرة. وإنا لجاهلون ما عليها ضعيدا يرد. إذا قامت في الآن أين أشتغل؟ لا تلاش لا أشتغل. الأرض كأنها حجر واحد، كأنها حجر واحد أمنا، ما في دابة ولا ثيام ولا أشتغل ولا غير ذلك. وإنا لجعلت أم حسنت أم هنا مفضح فهي بمعنى بل، وحسبت بمعنى ظلمت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آيات العشق. هنا أتى بأن المقطع التي تضمن الاتهام من أجل شد النفس إلى الاستماع للقصة، لأنها حقيقة العجب. هذه قصة العجب. أصحاب الكهف، الكهف هو ضعف الجبل، والرحيم بمعنى المرحوم المكتوب، لأنه كتب على هذا الكهف، كتب عليه قصته من أولها إلى آخرها. كان من آياتنا عجبا، نعم، كان أي أصحاب الكهف والرحيم من آيات الله الكونية والشرعية، من آيات الله الكونية. عجبا أي محل التعجب والاستغراب، لأن هؤلاء سبعة معهم كذب كرهوا عليه أهل بدر من الشرك، وخرجوا متجهين إلى الله عز وجل يريدون أن ينجوا بأنفسهم مما كان عليه أهل بدر. سبعة وثمانون فرجعوا إلى هذه الشقاء، وكان من حسن حظهم أن هذا الغار له باب لا يتجه إلى المشرق ولا إلى المغرب، لأنه لو اتجه إلى المشرق أتاته الشمس عند الشروق، وإلى المغرب يأخذهم عند الغروب، لكنه متجه إلى ما بين المشرق كما قال عز وجل: وترى الشمس إذا طلعت تداور عن شكل ذات اليمين، وإذا غربت ذات الشمال وهم في فجوة من ذات الشمال. يقول عز وجل: إذ أوى الفجة من هنا بدأت. وعلى هذا يقول: إذ أوى تعلق تقديم اذكر إذ أوى الفجة. وكانوا قد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام لم يقرأ كتابا حتى يدري، وما كنت تدري تدعو من قبل الكتاب ولا تخطو يمينه، فوعدهم فأنجز الله له الصلاة. قد إذ أوى الفجة إلى الفتى، الفتى والشاب الكامل القوة والعزيمة. مدارس المركز لا من الورقة اللي ما تلاحظنا النظام الآن نجعل الدار الآن أسئلة عنه. قول الله تعالى: ويبشر الجنة الجنة والنار فيها أحد الآن. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى عمرو بن الحي الخزاعي يجر قصره في النار، ورأى في النار المرأة يتعذب في لبن حبسته، ورأى في النار صاحب المحجن. أتعرف المحجن؟ محجن بنون. نعم. العصر المهنية الرأس. صاحب المحجن رجل معه محجن، إذا مر الحاج الحديث به في مكة جلب المتاع في هذا المحجن، إن لم يعتقده صاحب المتاع راح، وإن فطر فهو هذا المحجن هذا نعم يكتش الناس. وهو كذلك فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل، ومن يؤذيه بإلحاد الظلم يكون على أهله كان يعتقد. الله إذا كان خير إذا كان خير أحسن للتأتي به بأن يكون طالب علم وعابد لله فنحوش عليه، أما إذا كان ليس أحسن وإذا ولد طبيب يعمل عمل أو علم أنه رجل عالم لكنه ليس عنده قوة العبادة. نرجع الآن إلى الدرس. يقول عز وجل إنهم فدية الأول فدية إلى الكهف، يعني الغار في جرس أو معنى لجأوا إليك من أي شيء قوم من قومهم قارين من قوم خوفا من أن يصيبهم ما أصاب هؤلاء القوم إذ أوى الفتى إلى الكهف، والفتى قلنا أنه يوم فتى والفتى هو الشهاب القوي. نعم. فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يلجأ إلى الله عز وجل. آتنا يعني أعطنا من لدنك من عندك رحمة أي أرحم نبيا. وهذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بكر فيما أعلمه في الدعاء قال اللهم إني أرغب أن أجد كثيرا ولا أقول لك أن تعطلني وهيئ لنا، هيئ بمعنى اجعل لنا وتهيئ للشيء يعني جدال للشيء المستعد فيه وصالح للعمل به. حيث لنا أن يسر لنا، أن يسر من أحسن يسر لنا من أمرنا رشدا. والرشد ضد الغي، يعني اجعل شأنا وفق الصواب. قال الله تعالى ضربنا على آبائهم بكر، ضربنا على آبائهم أي ألمناهم نوما عميقا. وتعلمون أن النوم نوعا خبير هذا لا يمنع السماء، ولهذا إذا نمت أول ما يجيب النوم تسمع من حولك، لكن إذا نمت النوم العميق تسمع. ولهذا قد أضربنا على آذانك أي بحيث لا يسمع بالكم سنين عددا أي معلومة، وسيأتي بيانها في قوله تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين ثم بعثناهم، وذلك لإيقاظهم من النوم. وسمى الله الاستيقاظ من النوم بعدا لأن النوم وفاء. قال الله تعالى وهو الذي يتوفاكم في الليل ويعلم ما جرحتم في النهار ثم يبعثكم أي بالنهار. قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موت والذي لم تمت يتوفاها حين موت. النوم وفاء، ولهذا قال ثم بعثناهم يعني أقبلناهم لنا علما أي الحسنين أحصى بما لبثوا أمدا، عظيم معلوم انه لا احد اعظم الله عز وجل. ولهذا تجد الغلول او الفؤاد اذا ارادت ان يعرضوا عن المراه ماذا يقول؟ نحن فلان وفلان نحن فلان. اذن كل ضمائر الجنه المنسوبه الى الله عز وجل المراد بها التعظيم. نقص عليك نبا بالحق اين الله عليك وما حدثك به نبا الخبر بالحق اين الصدق المصاب في الله انه في الجنه انت شباب لكن انه قوه العزيمه قوه الايمان وزدناهم هدى زادهم الله عز وجل هدى لان الله تعالى يزيد الذين يهتدون هدى وكلما ازددت عملا بعلم زادك الله هدى اي زادك الله علما ونظرنا على قلوبهم اي جبتناها وجعلنا لها رباطا لان جميع قولهم على فرق ومخالفة القول تحتاج إلى تسليم لا في معنى شباب والشاب ربما يؤدي إلى أبوه ويقول له اغفر ولكن الله ربط على قلوبهم وثبتهم اللهم ثبتنا يا رب وربطنا على قلوبهم يعني ثبتنا قويناها إذ قاموا يعني يقوم معلمين بالتوحيد فقالوا ربنا رب السماوات والارض ولم يبارك لها فهم فتحوا فرعون هذا قالوا قالوا لن يؤثرك على ما جعل من البينات والذي فطر تقضي ما انقاض سوي ذلك انما تقضي هذه الحياه والدنيا كلها طاقه بالجهية قال بك أمك الفضل ولا بد لكل إنسان من أحد أمرين إما الحرم وإما الموت ونهاية الحرم الموت ولهذا يقول الشاعر لا قيمة للعيش ما دامت من أطرقت الجزاء بإتكال الموت والحرم كما لا تهتم قال في هذا الفضل إنه لا يعجب لكن بنعمة الله عز وجل أن الناس ينسون هذا الأمر لكن هؤلاء النبيل أو لكن هؤلاء النبيل منهم من ينسى هذا الأمر باشتغال بالعكس ومنهم من يسال اشتغال بالدنيا قرآن كهف في الفترتين يلا نكمل يلا نكمل نسوها العرض ولكني أسأل هل تريدون أن نسأل عن الدرس الماضي أو نمشي؟ ها؟ تسألون؟ وقفنا في المناقشة إلى أن حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم. نعم. الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. شنو وقفنا عليه؟ اللي قرأناه بعد الأذان. اللي قرأناه بعد الأذان هو اللي يحتاج مناقشة لأن الأول ناقشناه ها؟ الأول طيب قوله تبارك وتعالى إذ أوى الفتية إلى الكهف ما المراد بالفتية هنا؟ معنى يعني معنى الفتية؟ نعم أحسن قوله فضربنا على آذانهم ولم يقل فنمناهم إشارة إلى عمق نومهم وأنهم لا يسمعون شيئا والناعم الذي نومه خفيف يسمع وكلما صوت عليه سمع أما هؤلاء فلا يسمعون قول بعثناهم يستفاد من أنت نعم أن النوم أن النوم وفاته وهل في القرآن ما يدل على ذلك صراحة؟ نعم